بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب الأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن أنهى الحديث عن مبحث الصفات أردف ببيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان بالله عز وجل في نحو من 20 موضعا في كتاب الله، وهو قرين الإيمان بالله في أكثر من هذه المواضع في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر والحياة الآخرة والدار الآخرة هي الحياة التي تكون بعد الموت، فإن الموت نهاية وبداية، نهاية للحياة الفانية الحياة الدنيا، وبداية للحياة الباقية الحياة الآخرة. وهذا هو مستقبل الإنسان. كلمة المستقبل من أكثر ما تستعمل عند الناس: اعمل للمستقبل وابني مستقبلك، وهذا مستقبلي. والحق أن هاهنا خطأ عظيما، فإن المستقبل الحقيقي هو تلك الحياة الآخرة وذلك المقام العظيم الذي سننتهي إليه حين يقوم الناس لرب العالمين، حينما نبعث للحياة الآخرة للحساب فالجزاء. هذا هو المستقبل الحقيقي. أما هذه الدنيا التي نعيشها الآن فإنها زخرف، أشبه شيء بحلم النائم الذي سيستيقظ حينما ينتقل إلى الدار الآخرة. خذ منها بلغتك وأجمل في الطلب، وإياك أن تستولي على قلبك وفكرك ووقتك وجهدك، فإن هذه والله خسارة. وأي خسارة! الحياة الحقيقية تلك التي نحن مقبلون عليها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. أما هذه فإنها فترة مؤقتة يحياها الإنسان ليزرع ما سيحصده في تلك الدار الآخرة، وكل إنسان بحسب جده وعمله، وما عمل سيلقاه أمامه يوم القيامة، سيوضع أمامه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بحث هذا الموضوع فيه تذكير وفيه إيقاظ، فما أعظم الغفلة وما أكثر الغافلين، وكلنا كذلك إلا من رحم الله. نحتاج إلى أن نتذكر وأن نتذاكر ذلك المقام العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما يتبع هذا من نعيم أو عذاب. الحياة الآخرة، الإيمان باليوم الآخر، يتضمن الإيمان بثلاثة موضوعات رئيسة. كل ما يتعلق بالحياة الآخرة فإنه متفرع عن هذه الموضوعات. أولا الحياة البرزخية، وهي التي تكون ما بين خروج الروح من البدن، وهذا في كل إنسان بحسبه، وإلى ما قبل النفخ في الصور، وأعني نفخة البعث، فهذه تسمى الحياة البرزخية، وتشمل مباحث شتى تتعلق بأمرين رئيسين، هما فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وهذا الموضوع لم يشر إليه المؤلف رحمه الله. أما الموضوع الثاني فإنه مواقف القيامة، وهو ما يكون من بعد نفخة البعث وإلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وأما الموضوع الثالث فإنه الجنة والنار وما فيهما وما يتعلق بهما، فهذه هي الموضوعات الثلاثة الرئيسة التي ترجع إليها مباحث الإيمان باليوم الآخر. والمؤلف رحمه الله تكلم بكلام مقتضب يتعلق أولا بمواقف القيامة وما يكون فيها من أهوال عظام. قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة، والمسلمون قاطبة على هذا الإيمان، ثمة مخالفات في مسائل فرعية تتعلق بمباحث اليوم الآخر، أما في الجملة وأن هناك حياة آخرة ستكون، فكل المسلمين يؤمنون بهذا. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت. البعث هو إحياء الله عز وجل الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء، وأول من تنشق عنه القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا فيما أخرج مسلم رحمه الله في الصحيح. والبعث إنما يكون بعد نفخ الصور نفخة البعث، وهي النفخة الثانية على الصحيح من كلام أهل العلم، فإن النفخ في الصور يكون مرتين على الراجح، مرة تكون النفخة للصعق، فمن يكون حيا في ذلك الوقت في آخر أيام الدنيا يصعقون بسبب النفخ في الصور حينما ينفخ إسرافيل عليه السلام، كما أجمع على هذا أهل العلم أن النافخ في الصور إسرافيل عليه الصلاة والسلام. ثمة خلاف يسير في هذه المسألة، لكن جماهير أهل العلم ونقل الإجماع على هذا، وهو أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام هو من يتولى النفخة في الصور، ثم تكون النفخة الثانية التي هي نفخة البعث والإحياء، وبينهما 40 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، بين النفختين 40، والله أعلم بالمراد بهذه 40. المقصود أن البعث يكون بسبب النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور كان البعث وقام الناس لرب العالمين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. متى ما نفخ في الصور قامت القيامة، كان ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يقوم الناس من قبورهم ثم يحشرون إلى أرض المحشر حيث يكون العرض على الله عز وجل ثم الحساب. يقوم الناس من قبورهم وهيئتهم هي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يتحقق فيهم قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، حفاة بلا نعال، عراة بلا لباس، غرلا يعني غير مختونين. هذه هيئتهم أول ما يقومون من قبورهم، ثم إنهم يكسون بعد ذلك، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالبعث بعد الموت، وحينها يقوم الناس لرب العالمين ويحشرون إلى أرض المحشر، وهذه الأرض هي غير هذه الأرض على الصحيح، كما قال جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض، وجاء وصفها في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. ثم يقول المؤلف رحمه الله وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل شيء جاء الخبر به عن هذا اليوم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كما ذكرت لك كل المسلمين. الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه من أعظم الواجبات، بل هو ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور، وكذلك يقول جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وأما من أنكر البعث وما بعده من أمور الدار الآخرة فلا شك أن هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به سبحانه على أن يوم القيامة آت لا ريب فيه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فيوم القيامة حاصل لا شك فيه، ولا ينكر ذلك إلا الكفار المشركون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والمنكرون لليوم الآخر أو بعض ما فيه يمكن إرجاعهم إلى 3 أقسام، كما فصل هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أولا المنكرون للحياة الآخرة مطلقا، فلا توجد حياة بعد هذه الحياة، ينتهي كل شيء بالنسبة للإنسان بمجرد خروج روحه من بدنه، لا شيء وراء ذلك، وهذا ما كان عليه المشركون الأولون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أضراب المشركين، فليس ثمة شيء أنكره هؤلاء بعد التوحيد والنبوة من البعث. أعظم شيء أنكروه البعث، ولذلك كانوا يقسمون جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أعظم شيء أنكروه بعد التوحيد والرسالة هو هذا الأمر، ولذلك تكاثر في أدلة الكتاب والسنة إثبات هذه الحياة الآخرة، إثبات يوم القيامة. ويشارك هؤلاء في الإنكار المطلق ليوم القيامة الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أصلا، ومن باب أولى ينكرون اليوم الآخر. صنف آخر معدود من المنكرين للحياة الآخرة، وهم كثير من الفلاسفة الذين زعموا أن هناك بعثا للأرواح لا للأجساد. نعم هناك بعث، ولكنه مخصوص بماذا؟ بالأرواح، الأرواح هي التي تبعث، أما الأجساد فإنها تضمحل وتتلاشى ولا تجمع بعد ذلك فتعاد يوم القيامة، إنما هناك بعث للأرواح فقط. وهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها، وهي حق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. الصنف الثالث، وهم كثير من اليهود والنصارى الذين زعموا أن هناك بعثا للأرواح والأجساد، إلا أنهم أنكروا الأمور الحسية التي تكون يوم القيامة. فالنعيم مثلا عند هؤلاء لا يكون بطعام وشراب ونكاح ونحو ذلك، إنما هو نعيم للأرواح فقط مع كون الأجساد تبعث. فهؤلاء لا شك أنهم أيضا معدود، لا شك أنهم معدودون في المنكرين اليوم الآخر الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق. إي والله إنه لليوم الحق، إنه اليوم الآخر، إنه يوم القيامة، إنه يوم الدين، إنه يوم الآزفة، إنه يوم الحسرة، إنه يوم التناد، إنه يوم التلاق، إنه اليوم الموعود، إنه يوم الوعيد، إنه يوم التغابن، إنه يوم محيط، ويوم عظيم، ويوم كبير، ويوم أليم. ذلك اليوم هو الغاشية، وهو الواقعة، وهو القارعة، وهو الصاخة. هول، وأي هول، شأن عظيم. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا ذلك اليوم العظيم. هذا الذي نقوله بألسنتنا يا إخوتاه، والله إنه لحق، وورب السماء إننا سنرى هذا بأم أعيننا، وسنلقاه حقا ويقينا دون شك. نتكلم بألسنتنا ونستمع بأسماعنا الآن بشيء سوف نلقاه غدا ونعيشه، قطعا لا شك في ذلك ولا ريب. قال رحمه الله: من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق. لا شك أن الناس يتمايزون وتختلف أحوالهم في ذلك اليوم اختلافا عظيما. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في جنة فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يصدرون بعد الحساب وهم أشتات مختلفين متفرقين، أناس كانوا من أصحاب اليمين وأناس كانوا من أصحاب الشمال. يوم القيامة أحوال الناس فيه متفاوتة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، والله ليس هناك ما يحول دون وقوعها، ليس لوقعتها كاذبة. ثم قال خافضة رافعة، أناس يخفضون حتى يكونون في أسفل سافلين، وأناس يرفعون حتى يكونون في أعلى عليين. خافضة رافعة، يتفاوت الناس تفاوتا عظيما بين من يحشر في ذلك اليوم على وجهه وهو في أبأس حالة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. سبحان الله، تخيل إنسانا يمشي على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كيف يحشر الكافر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الجواب: بلى والله إنه لقادر سبحانه وتعالى. إذن الناس تفاوتون تفاوتا عظيما، يقابل هؤلاء أناس لا يحزنهم الفزع الأكبر، يحشرون إلى الرحمن وفدا مكرمين، لا يسمعون حسيسها. ومنهم أناس أرفع من ذلك وأعلى، وهم الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، وهم الأصناف السبعة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذلك اليوم الطويل، وذلك اليوم الأليم، وذلك اليوم العقيم، وذلك اليوم الكبير، وذلك اليوم المحيط، الناس فيه متفاوتون تفاوتا كبيرا. قال رحمه الله: واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل. إي والله إنه لهائل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ساق المؤلف رحمه الله شيئا من مواقف ذلك اليوم العظيم. قال رحمه الله: من أخذ الكتاب بالأيمان والشمائل. هذا أحد مواقف القيامة، وقد بدأ به المؤلف رحمه الله، وهو أن الناس يأخذون كتبهم في ذلك اليوم بالأيمان والشمائل. هذا أيضا نموذج على اختلافهم وتفرقهم وتفاوت أحوالهم. ما هو هذا الكتاب الذي يتلقاه كل واحد من البشر؟ الجواب: هذا الكتاب هو كتاب الأعمال، صحف الأعمال التي كتبت على الناس في الدنيا تنشر لهم يوم القيامة. وذلكم أن الكتاب والسنة وإجماع السلف قد قام على أن الله سبحانه وتعالى قد وكل بكل إنسان ملكان يحصيان عليه أعماله، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. هذه الصحيفة إذا مات الإنسان فإنها تختم ثم إنها تنشر له يوم القيامة، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، سيلقاه والله منشورا يعني مفتوحا، لن يتكلف عناء فتحه. ثم يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. والله إن هذا لعدل من الله عز وجل أن جعلك حسيبا على نفسك. فهذا الكتاب هو كتاب الأعمال، ويقول الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سيجد كل إنسان ما عمله حاضرا أمامه يقرأه بنفسه ليكون حسيبا على نفسه. كل ما قدمته يا عبد الله ستراه أمام ناظريك، فافعل ما شئت وقدم ما شئت، فكل شيء ستراه بين ناظريك يوم القيامة. هذا الكتاب ينشر، ولكن الناس يتفاوتون في تلقي صحفهم وكتبهم، كما أخبر الله عز وجل وإذا الصحف نشرت. منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال المؤلف رحمه الله بالأيمان والشمائل. أهل الإيمان يأخذون كتبهم بأيمانهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويقول سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. هنيئا له والله في عيشة راضية. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين عيشتهم راضية في جنة عالية. يقابل هؤلاء الكفار الذين يتلقون كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، قال سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الذين يأخذون كتبهم بشمالهم. وأخبر الله عز وجل عن هؤلاء أيضا أنهم يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم، كما قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكلا الأمرين حق، بما أن الله عز وجل قد أخبر أن هذا الصنف من الناس يأخذ كتابه بشماله ويأخذ كتابه من وراء ظهره، فإننا نعتقد ذلك، فنقول إن هؤلاء يجتمع فيهم الأمران، يأخذون كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم. قال بعض أهل العلم إنهم يأخذون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم بأن يدخلوا أيديهم في صدورهم فتخرقها ثم يتلقون كتبهم من وراء ظهورهم. ومنهم من قال إن يده الشمال تخلع ثم تركب من وراء ظهره فيكون قد تلقى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، ومنهم من قال إنها تلوى من وراء ظهره فيتحقق فيه أنه أخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. والأسلم في هذا أن نقول الله عز وجل أعلم كيف يكون ذلك، والله على كل شيء قدير. المهم أننا نؤمن أن هؤلاء الكفار يأخذون كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: والإجابة عن المسائل. كان المؤلف رحمه الله يريد بهذا موقف الحساب، وموقف الحساب هو موقف السؤال حينما يسأل الله سبحانه وتعالى عبده عن أعماله وعما كان منه في الدنيا ويقرره بذنوبه، فيقول عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا، كما جاء في حديث النجوى الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف من أكثر المواقف ورودا في النصوص، من أكثر مواقف القيامة ورودا في النصوص، وموقف الحساب والسؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقفوهم إنهم مسؤولون، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن هذا الحساب ينقسم إلى قسمين، إلى عرض وإلى مناقشة. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. والحديث له عدة ألفاظ، نحو 5 ألفاظ في الصحيحين، هذا أحدها: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن موقف الحساب ينقسم إلى عرض وإلى مناقشة. أما العرض فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وذلك فيما أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسمعته عائشة رضي الله عنها يدعو في صلاته فيقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قالت له رضي الله عنها: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ينظر في حسابه فيتجاوز عنه. ينظر يعني العبد، ويتجاوز يعني الله سبحانه وتعالى، أو وكلاهما قرئ الحديث به، فينظر في كتابه فيتجاوز عنه. فهذا هو العرض. ومن الأمثلة عليه ما جاء في حديث النجوى أن الله عز وجل يدني عبده إليه ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول: عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا، وكل ذلك والعبد يقول: أعرف ربي، أعرف ربي. فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله عز وجل عفوه ومغفرته. وأما القسم الثاني وهو المناقشة فإنه التدقيق وعدم المسامحة، يدقق على العبد ويناقش مناقشة ليس فيها عفو ولا مسامحة، ومن الذي ينجو إذا حسب هذا الحساب؟ من الذي يقول إنه قد أدى كل ما أوجب الله عليه وكف عن كل ما حرم الله عليه وأدى شكر كل نعمة أنعم الله بها عليه؟ إذن لا شك ولا ريب أن الهلاك حاصل ولا بد لمن نوقش هذه المناقشة. ومن أمثلة هذا النوع من الحساب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الثلاثة الذين هم أول من تسعر به النار يوم القيامة، نعوذ بالله من النار، وأولئك من أتاه الله العلم وأتاه الله القرآن، وآخر أتاه الله المال، وثالث مجاهد جريء. كل أولئك في الظاهر كانت أعمالهم أعمالا صالحة، لكن المصيبة، كل المصيبة إنما كانت في النية وما قام في قلوبهم، حيث لم يكونوا مخلصين لله عز وجل في ذلك. فهؤلاء نوقشوا الحساب فكانت النتيجة أن كانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله. إذن إلى هذين ينقسم الحساب كما دل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت. قال رحمه الله: إلى سائر الزلازل والبلابل، زلازل وكروب وبلابل، هموم وغموم عظيمة. إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، كيف لا يكون الأمر كذلك؟ والذي ينظر في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد شيئا عظيما، والله كيف لا يكون يوما هائلا عظيما؟ والأرض سوف تدك وترج، والسماء سوف تنشق وتنفطر، والشمس تطوى وتكور، والجبال تنسف، والبحار تفجر، والشمس تدنو من الخلائق حتى تكون منهم على قدر ميل، ويعظم العرق في بعضهم حتى يلجمه إلجاما. أمر عظيم وأهوال جسيمة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لا إله إلا الله، تصل القلوب إلى هنا إلى الحناجر، وهذا لا يكون إلا من خوف عظيم وفزع كبير. ويقول الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان الصبيان الصغار سوف يصيرون شيبا من الهول العظيم الذي يكون في ذلك اليوم. ذلك اليوم ترى كل أمة جاثية من الهول العظيم. في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. إذن هذا اليوم يوم في أهوال عظام وكروب كبيرة، وهذا ما يدعوك يا أيها المسلم إلى أن تستعد وأن تأخذ الحيطة والحذر؟ فإن هذا والله لا حاصل. كما أنك تنظر، كما أنك لا تشك في الشيء الذي تنظر إليه، كذلك ينبغي عليك أن لا تشك أن هذا والله حاصل. فإذا أمنت بذلك فاحرص على أن تكون ممن يأمنون في ذلك اليوم، فإن من الناس من يأمن في ذلك اليوم. قال جل وعلا عن أهل الإيمان: لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله عز وجل لطيف وكريم سبحانه وتعالى، فوعد وهو الذي لا يخلف الميعاد أن أهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر، فاحرص على أن تكون منهم يا عبد الله. قال رحمه الله: من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الدر من الخير والشر وغيرها. قال من الصراط، هذا أيضا من مواقف القيامة العظيمة والتي يفترق عندها الناس إلى سعداء وإلى أشقياء. المراد بالصراط في الاصطلاح الشرعي في مباحث اليوم الآخر هو الجسر المنصوب على جهنم الذي يعبر الناس عليه، هذا هو الصراط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه يؤتى به يوم القيامة، يؤتى به فينصب بين جنبتي الصراط، يعني ينصب على بين جنبتي جهنم والعياذ بالله، يعني ينصب على جهنم على متنها على ظهرها، يؤتى به يوم القيامة فينصب ثم يعبر الناس عليه. وحينما أقول الناس فإنما أريد المظهرين للإسلام، أما المظهرون للكفر بجميع أصنافهم فإنهم لا يمرون على الصراط، إنما يؤخذ بهم إلى جهنم قبل ذلك، ولا يبقى إلا المظهرون للإسلام سواء كانوا مبطنين للإيمان أو كانوا مبطنين للكفر وهم المنافقون، فهؤلاء هم الذين يعبرون على هذا الصراط. هذا الصراط جاء وصفه في النصوص بصفات. أول تلك الصفات أن أو أولى تلك الصفات أنه زلق لا تكاد تستقر عليه الأقدام. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد السابق الجسر، قالوا: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: مدحضة مزلة، دحض زلق لا تكاد تستقر عليه الأقدام. وهذا يدلك على صعوبة الموقف وأنه هول عظيم. حينما يكون الصراط منصوبا على جهنم والعياذ بالله، جهنم تلك النار التي تلظى تكون أسفل من الإنسان، وهذا الجسر مع ذلك زلق، المشي عليه صعب، مدحضة مزلة. ليس هذا فحسب، بل ثمة صفة ثانية، وهي أن على حافتيه كلاليب وخطاطيف مأمورة بأخذ من أمرت به. هول آخر على هذا الصراط، وهو أن على حافتيه يعني على طرفيه كلاليب وخطاطيف، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وجاء أيضا عند مسلم في حديث أبي حذيفة في حديث حذيفة رضي الله عنهما، وفي حديث غيرهما أيضا في الصحيحين وغيرهما. الكلاليب والخطاطيف متقاربة في المعنى، وهو الكلوب في اللغة حديدة معقوفة كالتي يعلق عليها اللحم عند القصاب، هذه الكلاليب والخطاطيف، وظيفتها أمران: إما أن تأخذ من أمرت به فتلقيه في النار والعياذ بالله، وإما أن تخدش وتجرح من أمرت بخدشه وجرحه. وسمت أمر ثالث، وهو أن هذا الصراط دقيق كالشعر وحاد كالسيف، وهذا مما يدلك أيضا على صعوبة الأمر، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وجاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود عند الحاكم، وكما في حديث سلمان عند الحاكم، وكما جاء أيضا في حديث عائشة، وجاء في حديث أنس، وجاء في حديث غيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حاد، كما جاء في حديث أبي سعيد كالسيف، وكما جاء مرفوعا كالموسى. إذن هذه بعض صفات هذا الصراط يؤمر الناس بالمرور عليه، وهو هول عظيم، حتى إن الناس لا ينطقون ولا يجرؤ أحد على أن يتكلم، اللهم إلا الرسل والملائكة. وكلام الرسل والملائكة: اللهم سلم سلم، هذا لا يكون إلا والهول عظيم. والمسألة كبرى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة والرحم يرسلان فيكونان على جنبتي الصراط. قال العلماء: كأنهما والعلم عند الله يشهدان للقائم بحقهما ويشهدان على من ضيعهما، الأمانة والرحم. الناس في مرورهم على الصراط أحوالهم متفاوتة مختلفة، وذلك أنهم قبيل المرور على الصراط، قبل أن يكونوا مروا على الصراط، تلقى عليهم الظلمة، يكونون في ظلمة ليس ثمة أنوار، ثم إنهم يعطون أنوارهم بحسب أعمالهم. فمنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى يكون أدناهم من يعطى نوره عند إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضيء به تقدم، وإذا أطفئ به قام، يعني وقف. فهم متفاوتون في الأنوار تفاوتا عظيما، كذلك هم متفاوتون في سيرهم على الصراط من حيث السرعة والبطء تفاوتا عظيما. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يمر كالطرف، يعني كطرف العين، وهذا من أسرع ما يكون، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كمر الريح، ومنهم من يمر كمر الطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، يعني الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يرمل رملا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وآخرهم من يسحب سحبا. سبحان الله العظيم، انظر إلى هذا البون الشاسع بين من يمر كالطرف وبين هذا الذي يزحف أو ذاك الذي يسحب. والله لا يبطئ بالإنسان إلا عمله. هذا فيما يتعلق ب المرور. أما عن نتيجة المرور فإن الناس ينقسمون في نتيجة المرور إلى ثلاثة أقسام أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. الصنف الأول الناجي الذي نجا من السقوط وسالم، أيضا مسلم، سلم من إصابة هذه الكلاليب والخطاطيف، وهؤلاء أرفعوا الدرجات. الصنف الثاني الذي ينجو ولكنه خدش وجرح بسبب هذه الكلاليب، وجاء في بعض الروايات قال: فمخدوج به، مخدوج يعني منقص به، قد أنقص شيء من لحمه بسبب هذه الكلاليب. وهذا يدلك على أن المقام مقام عظيم، هذا حق وليس هزلا. قال: فمخدوج به ولكنه يسلم من الوقوع في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أما الصنف الثالث فأولئك في أدنى المراتب، هؤلاء هم الساقطون في جهنم والعياذ بالله. فمكروس أو منكوس أو مكدوس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء صنفان: المنافقون الذين أظهروا الإسلام ولكنهم أبطلوا الكفر، هؤلاء من أهل النار بل هم في الدرك الأسفل من النار. والصنف الثاني العصاة الذين لم يشأ الله العفو عنهم، الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم، فإنهم يسقطون في جهنم والعياذ بالله. المقصود أن الناجين بعد أن ينجوا من النار ويسلموا من الوقوع فيها فإنهم يدعون ويقولون كلاما عجيبا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم أنهم إذا خلصوا يقولون: الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك، يخاطبون جهنم والعياذ بالله، الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا ما لم يعطي أحدا. نسأل الله أن نكون ممن يقول هذا القول. إذن هذا ما يتعلق بهذا الموقف، وهو موقف المرور على الصراط. أسأل الله عز وجل أن يهون علينا الأمر وأن يخفف عنا، إنه خير مسؤول. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.